كان واحد كان بيأذن. يا لا يرد مع الجميع ولا يرد مع واحد. سمعتم وكله بيأذن. يعرف الله لا تفيد عموم المؤذنين ولا مؤذن واحد. لا هو صحيح احسن. مين يخرجنا من الاشكال دي؟ لا التكرار يبقى عليه كده، لانه اذا سمعتم تدل على التكرار، كلما تكرر السبب تكرر الإنسان. حوك الله اي بسم الله في اليوم بسم الله في نصف المجمع بسم الله في العموم ولا العهد، يعني المؤذن انت معهود اللي انت معهود عندك في المنطقه الصحيحه. ها لكن بشرط ان ياتي عار عن الوصف والقيد والشرط، بحيث ان عامل يكون السبب الجيد في الامر المطلق. يجيب الوجوب بشرط ان ياتي عاري على القرين، لا مقيد بشرط ولا بوصف ولا بطيب، عاري. بعد منه على طول اذا جاء مقيدا ننظر الى القيد ماذا يفيد، هل يفيد تكرار ولا يفيد مره واحده ولا واحد. لكن نخرج من هذا الاشكال الان كيف؟ هل يرد مع جميع المؤذنين في المنطقه ولا يرد يختار له واحد يرد معاه ويكفي؟ ما هو واحد صحيح بس غير دليل. طب هو اذا اذا شرط في التكرار انت فين يا شيخ محمود؟ ما احنا مش عارفين بنقول الف وسلم للعموم. مين خرج من المشكلة دي؟ الحج كلما وجد الشخص كلما وجد الاستفتاء. هنا بقى لابد من القياس. لابد من القياس عشان نخرج من هذه المسألة. نيجي سؤال ايه؟ ها؟ لا هو؟ لا. طيب السنن زيارة صحيح يقول صلى الله عليه وسلم يجزئ عن الجماعة في السلام واحد ويجزئ في الرد عن واحد. لو احنا عشرة ماشي عدينا على خمسين واحد كلنا نقول السلام عليكم وليات واحد. طيب الخمسين اللي قاعدين كلهم يقولوا وعليكم السلام وليات واحد. ها؟ ادفع. رفع على السلام على الجماعة. فيكفيه ان هو ياخذ واحد و... طيب. قال ويحرم بعد الاذان الخروج من المسجد بلا عذر بلا عذر او نية وجوب. قال الترمذي يعني في جميع

رواه ابو داود هذه صفه الاذان والاقامه المستحبه لان بلالا كان يؤذن به حضرا وسفرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ان مات لله. صفه الاذان والاقامه الوارده في حديث عبد الله بن زيد هي المشهوره وهي التي اذن بها بلال في مكه لمده 10 سنين. ولم ينقل ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بلالا ان يؤذن باذان ابي محذوره الذي علمه له وامره ان يؤذن به في المدينه. يبقى عندنا صفتين للاذان، صفه اذان عبد الله بن زيد خلاص، وصفه اذان حليف ابي محذوره. ابي محذوره اذان يزيد على اذان بلال ايه؟ الترجيح فقط. ايه هو الترجيح؟ قبل المؤذن ما يقول اشهد ان لا اله الا الله، يعني هو الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر، قبل ما يقول اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان رسول الله اشهد ان محمد رسول الله، اذا فرغ من التكبيرات الاربع يقول بصوت منخفض الشهادتين، يقول اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله، بصوت منخفض، ثم يحيي بها صوته بين الاجل. ده اسمه ايه؟ ترجيع. الزياده دي وردت في حديث ابي محذوره. بعدين صفتين ليه؟ الاذان. صفه اذان عبد الله بن زيد وهو الذي كان يؤذن به بلال في المدينه في مكه 10 سنين. ولم ينقل ان بلالا اذن بغير اذان عبد الله بن زيد. خلاص؟ ولم ينقل ان ابا محذوره اذن باذان بلال في المدينه. اذا عندنا صفتين للاذان كلاهما او كلاهما جائز. يؤذن باذان عبد الله بن زيد بدون ترجيع او يؤذن باذان ابي محذوره بالترجيع. طيب الاقامه؟ الاقامه عندنا إقامة كلاهما وردت عند أبي داود وكلاهما صحيح. ها؟ الإقامة اللي وردت في حديث عبد الله بن زيد كم كلمة؟ 13 كلمة. إذا الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. خلاص 13 كلمة. في صفة أخرى الإقامة وردت أيضا عند أبي داود وهي صحيحة حديث ابي محذوره. حديث ابي محذوره التكبير فيها 4 مرات، يعني هي كاقامه عبد الله بن زيد لكن التكبير فيها هيقول ايه؟ الله اكبر الله اكبر كده، الله اكبر الله اكبر ده الاذان. توضح كام جمله؟ 11 جمله. يبقى عندنا اقامتين، عندنا اذانين صحيحين، وعندنا اقامتان صحيحتان. خلاص؟ اقامه عبد الله بن زيد في الحديث وكلها بالافراد ما عدا لفظ الإقامة يسمى. ها؟ الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أحد، ولكن الإقامة فيها تسمى. خلاص؟ إقامة أبي محذورة عند أبي داود أيضا صحيحة، والتكبير في أولها 4 مرات. 4 مرات. صحيح؟ خلاص؟ يبقى عندنا يا جماعه اذنين صحيحين، اذن عبد الله بن زيد وهو الذي اذن به بلال في مكه 10 سنين للنبي عليه الصلاه والسلام، واذان ابو محظوره وعلمه الاسلام له واذن به في المدينه خلاص، وفيه زياده الترجيح، وعندنا اقامتان صحيحتان. اقامه بالافراد ما عدا لفظ الاقامه يثنى وهو الوارد في حديث عبد الله بن زيد، واقامه بابي محظوره وفيها التجهيز الاول 4 مرات خلاص. صعبه؟ طيب يا جماعه، طيب نعم صحيح، يحمل على تنويع فيقال اقام النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي محظوره بهذا مره وبهذا مره، يقال اقام النبي صلى الله عليه وسلم بهذا مره وبهذا مره، اقام باقامه اولها تكبير واحد تكبيرين وباقامه في اولها التكبير 4، يحمل على التنويع. لكن جاء حديث انس في الصحيحين وهو ده اللي اوقع الخلاف بين اهل العلم، لان بعض العلم بعض اهل العلم انتزع منه صفه اقامه ثالثه. انس الصحيحين يقول ايه؟ امر بلال ان يشفع الاذان ويوتر الاقامه. امر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. إيه ده أحسن، فانتزع منه بعض أهل العلم أن الإقامة تكون هكذا. الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، لا إله إلا الله. أمر بلال أن يشفع الأذان ويوجب الإقامة. طيب، هل هذا الاستنباط طيب انتبه، الآن لما يقول قد قامت الصلاة مرتين ده شفع ولا لا؟ فكيف يقول أمر أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة وتكون الإقامة كيف توصل للإقامة؟ كيف توصل؟ ده لكن الاستنباط منه الذي قال به منتزع منه صفة أذان ثالثة، قال قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، فكيف يقول أنا يوتر والإقامة شك؟ نعم يوسف يوسف جنان ايوه لا يوسف نعم لا يشفع الاذان ويوتر الاقامه. طيب الى الاقامه، طيب الى كيف توصل؟ هو على هذا التوجيه صحيح. طيب هل مقيم؟ ايه المشكلة؟ حتى لو قلنا هذا الاستنباط صحيح، هل مقيم؟ يعني كيف يؤذن به بلال 10 سنين ولا ينقر؟ يعني الأذان يا جماعة منا في الطواف والدواعي والغنم على نقله وينتشر. صحيح؟ فهل مقيم؟

الترجيح. وكذلك الإقامة ورد فيها صفتين، صفة عبد الله حديث عبد الله بن زيد، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن رسول الله حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الصفة الثانية الحكمة المحظورة زيادة ترفيع التشهير في أوله، في أول الإقامة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر إلى آخره، كمثل حديث عبد الله بن زيد. أما الصفة الثالثة فلم تفهم ولو فعلت الإحرام. نعم. نعم ولا يؤمر إلا من قبل النبي عليه الصلاة والسلام. عمر بلال يعني ان نرجع لحديث انس مجمل وحديث عبد الله بن زيد وحديث ابو محظوره مفرد. طيب هل جاء في حديث عبد الله بن زيد وحديث ابو محظوره وتر الاقامه؟ طيب عندي قد قام الصلاة يصح فيها الإقامة مرتين؟ ما يصح الإقامة في جميع اللفظ. خلاص يصح الإقامة في جميع اللفظ ليه؟ الإقامة. لكن في قد قام الصلاة يصح الإقامة ولا لابد من التشهير؟ إلا الإقامة. أيوه ده توجيه برضه. هو توجيه، إحنا خدناه قبل كده إلا بلفظ إلا الإقامة. وقلنا ده توجيه. وإلا فلفظ إيثار الإقامة يلزم منه أن يكون اللفظ قد إقام الصلاة مرة واحدة. شفت؟ ده التوجيه الثاني هذا الجمهور بعده أقوى وأرجح. ماشي. قال باب شروط الصلاه